أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله بعد التحية، فإنني جئت من بلدنا ودخلت مكة في شوال، فاعتمرت بنية حج التمتع، ثم سافرت إلى الرياض، هل تكفيني تلك العمرة عن التمتع أم علي أن أعتمر ثانيا؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن من شروط التمتع البقاء بمكة إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج أن تبقى بمكة حتى تحرم بالحج وتكمله، أما إن سافرت فقد انقطع تمتعك، وعلى هذا فتكون مخير بين أن تحرم بعمرة أخرى تكون متمتع، أو تدخل قارنا، أو تدخل مفردا بالحج فقط. أحسن الله إليك. ويقول السائل: هل يصح مني إذا صمت 3 أيام قبل الحج أن أكمله في سفري إلى الرياض قبل الرجوع إلى بلدنا؟ صيام 3 أيام يعني قصده إذا لم يستطع الهدي وهو قارن أو متمتع. نعم. الله عز وجل ذكر أن صيام 3 أيام في الحج، وبين العلماء أنك إذا أحرمت بالعمرة شرع لك أن تصوم هذه 3 أيام. فإن أحرمت مثلا في اليوم السادس تصوم 6 و7 و8، وإن أحرمت بالسابع تكون 7 و8 و9، مع أن الأفضل إذا استطعت أن تكون 3 أيام قبل يوم عرفة حتى تكون يوم عرفة مفطر، فهو أفضل. ثم تبقى 7 أيام إذا رجعت إلى أهلك كما ذكر الله عز وجل. هذا إذا كان الإنسان يعرف عنده يقين إنه ما يستطيع أن يذبح. أما إذا كان عازم على أن يذبح وعنده نقود، ولكن لما جاء يوم العيد وأراد أن يذبح، إما أن يجد الأشياء يعني الذبائح أغلى مما يستطيع، نقوده التي معه ما تكفيه، أو سرقت أو ضاعت، فهذا يصوم 3 أيام التشريق، مع أن صيامه حرام إلا على من هذه حاله، لزمه دم قران أو تمتع ولم يستطع ولم يعلم أنه لا يستطيع، فنقول له يصوم 11 و12 و13، وإذا رجع يصوم 7 أيام في بلده. لكن علينا أن نعلم أنه إذا قلنا لا يستطيع ليس معناه أنه يشتري بالنقود التي معه هدايا وأشياء من أجل أن يتحف بها أقاربه وأصدقائه ويدعي أنه لا يستطيع الهدي، فالهدي واجب لتمام الحج والعمرة. فالذي لا يستطيع معناه يعلم الله أنه ما يستطيع، فإذا كان كذلك فالله عز وجل أرحم بعباده، شرع لهم وبين لهم كيف يفعلون. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل أدفع المبلغ المعد للهدي إلى المساكين؟ لا، الهدي يجب أن يذبحه صاحبه أو يدفعه إلى من التزم بأن يذبحه كالوكيل عنه، مثل المكاتب التي أقرتهم الدولة على أن ينوبوا عن الناس في ذبح الهدي، لأن الناس مع كثرة الأعداد وكثرة الحجاج قد يصعب عليهم أن يتولى كل إنسان ذبيحته بنفسه. أما أن تدفع قيمتها لأحد أو تعطيها إنسان وهي حية وتقول خذها كأنه يعني المساكين، لا بد أن تعطي قيمتها من التزم أن يذبحها، فيكون ملتزم بذلك وتبرى ذمتك، أو تذبح أنت بنفسك وتأكل وتهدي وتتصدق منه، وذلك أفضل. هذا سائل يقول هل يلزم الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 40 صلاة فيه؟ لا، هذا الحديث إن صح، إن صح الحديث في 40 فإنما هو المقصود به الحث على المحافظة على صلاة الجماعة، مع أن الحديث لم يبلغ درجة الصحة والله أعلم. وأما الزائر فليس له وقت محدد، فلو صلى ركعتين وصلى ما يسر الله له من الفروض وسافر فلا حرج عليه إن شاء الله، ولا علاقة للزيارة أيضا كما نقول ليس لها علاقة بالحج، وليس هناك وقت محدد للإنسان في المدينة أبدا. هذا سائل يقول هل أذبح الهدي في المدينة؟ لا، الهدي المتعلق في الحج هو من خصائص البيت الحرام، حتى أن الإنسان لو أراد أن يهدي إلى البيت الحرام في أي وقت من السنة فإن ذلك مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي إلى مكة يرسل الهدي وهو مقيم بالمدينة ويذبح بمكة، فالمدينة ليس فيها هدايا، يعني لا يذبح فيها الهدي، الهدي لا يكون إلا بمكة. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول الحاج الذي يريد أن يحج عن غيره كيف تكون نيته؟ الحمد لله، النية أولا النية في القلب، فإن تذكرت اسمه فتذكر اسمه، تقول لبيك عمرة، لبيك حجا عن فلان، عن أمي، عن أبي، فلو نسيت اسمه الذي وكلت على أن تحج عنه فتعقد النية على أنك تحج وتعتمر عن من كنت نائبا عنه، ثم بعد ذلك لا عليك إلا أن تدعو له كما تدعو لنفسك، وتكفي النية عند الإحرام فقط، لا يجب عليك أنك عند الطواف تنوي عنه، تذكر اسمه مرة ثانية بالنية، كما نسمع بعض الناس إذا جاءوا يطوفون قال نويت أن أطوف 7 أشواط طواف العمرة، لا، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، النية محلها القلب، اشرع بالطواف سواء عن نفسك أو غيرك بدون هذا الكلام، وكذلك السعي أبدا، يكفي إذا نويت عن نفسك في قلبك، النية محلها القلب، وإن نويت عن غيرك فعند الإحرام فقط تذكر اسمه إذا تذكرته. هذا سائل يقول أنا جئت إلى الحج وأريد أن أعتمر عن أحد أقاربي فكيف أفعل؟ مثل ما قلنا الآن، تنوي فقط، تذكر اسمه إذا تذكرته، ثم تطوف وتسعى وتعمل الأعمال مثل ما تعمل لنفسك فقط، لكن لا تنساه بأنك تدعو له في عرفات في المطاف المسعى كما تدعو لنفسك أيضا وللمسلمين عامة. هذا سائل يقول أرملة متوفي عنها زوجها وابنها تكفل بنفقات حجها، فليجوز هذا؟ نعم، إذا كان إنسان لم يسأل المال وإنما جاء يسر الله له من يتبرع عنه، من يتبرع له بنفقة الحج، فلا حرج في ذلك. الممنوع أن الإنسان يسأل الناس أو يجمع مالا حرام، أما ما دام أنه مال حلال متبرع به لك من غير منه فالحمد لله. هذا سائل يقول الرجل الذي عليه صيام هل يجوز أن يصوم عنه ابنه؟ إذا كان صيام نذر فهذا فيه حديث من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، أما قضى رمضان ففيه من العلماء من يقول يجوز ومنهم يقول بل يطعم عن كل يوم مسكين والله أعلم. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أذهب إلى إمام مسجدنا وأطلب منه أن يدعو لي؟ إيش؟ هل يجوز أن أذهب إلى إمام المسجد وأطلب منه الدعاء لي؟ على كل حال، كونك تطلب من أي مسلم يظهر لك منه التقى والصلاح تطلب منه أن يدعو لك فلا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه لما استأذنه بالعمرة قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، ولكن لا يكون يعني قصدك التبرك به أو اعتقادك به أن تجعله واسطة بينك وبين الله، لا، ولكنك يعني تسلم عليه مثلا وتودعه وتقول ادعو الله لي فلا حرج إن شاء الله. هذا السائل يقول هل يجوز أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ لا، ليس هذا من المشروع، لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين لا يصلون إلى مكة إلا بشق الأنفس، كانوا إذا أرادوا الحج والعمرة سافروا من المدينة إلى مكة يحتاجون 9 أيام حتى يصلوا إلى مكة، ومع ذلك ما ذكر أن واحدا منهم أخذ عمرتين في سفرة واحدة أبدا. حتى أخو عائشة رضي الله عنهم لما أمره عليه الصلاة والسلام أن يعمر عائشة من التنعيم جربرا لخاطرها لما ألحت ما أحرم معها أخوها عبد الرحمن، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، ولم يقل له لماذا لم تحرم، فهذا مما يدل على أن العمرة مرتين في آن واحد غير مشروع سواء لك أو لغيرك. هذا سائل يقول أعمل في مجزرة للدجاج وذبح يتم بآلة كهربائية ويكتبون عليها مذبوح وفق الشريعة الإسلامية، ما حكم الإسلام في هذا الذبح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أباح الذبح إلا بما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أما الصعق الكهربائي فهو حرام ولا يحل، لابد. حتى أنه لما سألوا عليه الصلاة والسلام قالوا إننا غدا لاقوا العدو وليس معنا مدن، يعني ما معنا سكاكين، يسألونه بماذا نذبح، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر. السن قال لأنه عظم فلا يجوز الذبح به، والظفر كذلك قال لأنه مدى الحبشة، فلا بد أن يكون الذبح بما ينهر بما يسيل الدم من المذبوح مع ذكر اسم الله عليه، بشرط لا يكون عظما ولا يكون ظفرا كما ذكر عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول الزائر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي زائر المدينة النبوية ما هي الأماكن التي يسن له زيارتها؟ المدينة أشرف مكان يزار هو هذا المسجد المبارك، الصلاة فيه بألف صلاة، وليس معنى ألف صلاة يعني تكفيك عن ألف صلاة، تقول أنا صليت في المدينة أسبوع ما أحتاج أصلي كذا من الأيام، لا، لكن هذا فضله يضاعف وهذا من فضل الله. ثم مسجد قباء يقول فيه عليه الصلاة والسلام سواء للزائر أو يعني للحجاج أو غيرهم، من توضى في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، لكن ما نذهب إلى قباء ونصلي فيه قبل طلوع الشمس، فقبل طلوع الشمس وقت نهي لا تجوز الصلاة، نصبر حتى تشرق الشمس، ولا نذهب إلى مسجد قباء إذا غرب بعد العصر فبعد العصر ما في صلاة. وأما الرجال يعني هذا المسجد ومسجد قباء يجوز للرجال وللنساء، أما الرجال فنعم، أولا يذهب إلى المواجهة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه بأدب وهدوء وبدون إطالة كلام، لا ينبغي أن نأخذ كتاب أو نأخذ مزور يقوم وقتا طويل يردد كلام ما يحتاج، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لو قلت هذا لكفى، وإن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا وعن المسلمين وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته لا بأس، أما الإطالة فلا داعي له. ثم لا ينبغي التكرار، لا ينبغي التكرار كل يوم أذهب وزور الرسول، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فبأي مكان، بالصين، في المدينة، الملائكة تبلغه عن أمته السلام، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام، فصلوا عليه وأكثروا من ذلك دائما وأبدا، وفي يوم الجمعة وليلته أفضل وأكثر. أما تكرار الزيارة فلا. بعد ذلك إذا زرت البقيع وسلمت على أهله ودعوت الله لهم وترحمت عليهم فلا بأس، طيب، من تذكر الآخرة ومن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما أننا نزورهم نتبرك بهم أو نسألهم شيء فلا، فهذا إما شرك أو وسيلة إلى الشرك. وكذلك الشهداء في أحد لا بأس، هذا الرجال خاصة، أما النساء فليس لها أن تزور المقابر أبدا أبدا. لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. هذا سائل يقول: وليس هناك مزارات أخرى أبدا، فمن قال لكم مساجد السبعة أو مسجد الإجابة أو بير فلان أو المكان الفلاني فاحذروا، ليس فيه مكان زيارة أبدا أبدا غير هذه الأماكن، هذا المسجد ومسجد قباء والبقيع والشهداء للرجال أيضا خاصة. وأما مكة ما فيها أي مزار، ما فيها إلا بيت الله الحرام، الصلاة في 100,000 صلاة، ومشعر الحج كل مشعر في وقته. أما يصعدون بكم على الجبال ويوصلونكم إلى آبار وأماكن من أجل يأخذون أموالكم ويوقعونكم في بدع فلا، لا تطيعونهم أبدا. ليس هناك مزارات في مكة أبدا أبدا. أحسن الله إليك، رجل عليه دين ويريد أن يحج، هل له ذلك مع علم أنه كتب في الوصية أن عليه دين؟ إذا كان عندك ما يقابل الدين لو مت وأثبتت ذلك فلا حرج، أو استأذنت أهل الدين وأذنوا لك. أما إذا كان، وأيضا إذا كان نفقة الحج الذي ستنفق لو أعطيت أهل الدين ستنفعهم وتخلصك من بعض الشيء، فالواجب عليك أن تعطيهم، لأن الله ما أوجب الحج إلا على المستطيع، فالمدين إذا لم يكن عنده مقابل فليس بمستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله عز وجل. هذا سائل يقول: صلاة الجنازة كم سلام لها؟ تسليمة واحدة. هذا سائل يقول: هل يجوز لي جماع امرأتي قبل الحج بعشرة أيام؟ هل يجوز لك أن تجامع زوجتك قبل الحج بعشرة أيام؟ نعم، يجوز لك أن تجامعها ما دام أنك ما أحرمت، سواء عشرة أيام ولا دقيقتين، ما دمت لم تعقد النية فلك ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ذو الحليفة قبل أن يحرم، طاف عليهن ثم اغتسل ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. المحظور أن تأتيها أو تباشرها وأنت محرم، هذا هو المحرم. أما قبل الإحرام فلك ذلك كأنك في بيتك، سواء في مكة ولا في أي مكان. وبعد أن تحلوا أيضا من حجكم الحل الكامل كذلك فأنتم في حل. إذا حللت يعني طفتم للحج بعد عرفة ورميتم الجمرة وحلقتم، وأما أن يكون الإنسان باقي عليه شيء فلا. نعم، انتهت الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.